بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم نبدأ مجلس 13 في قراءة والتعليق على كتاب تفسير الجزئي رحمه الله. وصلنا عند مطلع سورة آل عمران والقراءة عند الشيخ مبارك. تفضل. مجلس 12 12 و13 ترى هو ضابط سورة آل عمران نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية. لما قدم نصارى نجران المدينة ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام. ألف لام ميم. تقدم الكلام على حروف الهجاء، وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس، وقال الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج. الحي القيوم رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم. الكتاب هنا القرآن. عن ألف لام ميم، هي أصلها ألف لام ميم، الميم ساكنة كما تعلمون، ثم إذا أردت وصلها بما بعدها الله، لفظ الجلالة الله يبدأ بسكون كما تعلمون، يعني فإنه مشدد يعني، فإذا التقى ساكنان، الأصل عندنا في القاعدة أن التخلص من التقاء الساكنين يكون بكسر أولهما، يعني إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن علة فحذفه استحق. إذا كان حرف علة اللي هي الحروف الثلاثة يحذف، لكن أحيانا يتخلص من التقاء الساكنين بالفتح، مثل ما ذكر المؤلف هنا من الناس، من أصلا ساكنة، فلما التقت بهمزة أو بألف الوصل في الناس حركت النون بالفتح منا، ما قال مني الناس، من الناس. نفس الشيء هنا، ألف لام ميم الله لا إله، ألف لام ميم الله لا إله، فإذا يعني فيه التخلص والتقاء الساكنين بالفتح. بعض القراء يقول التخلص بالفتح لتعظيم لفظ الجلالة، لأن لو تخلصنا بالكسر لكانت القراءة كيف؟ ألف لام ميم الله لا إله إلا، فيكون مرقق لفظ الجلالة. فبعضهم يعني جعلها علة معنوية، أنه ليست علة لتعظيم كلام الله، لكن احنا نقول هكذا ثبت النص والنقل ويكفي هذا، النقل حجة. نعم. أحسن. بالحق أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق. مصدقا قد تقدم في مصدقا لما معكم بين يديه الكتاب الكتب المقدمة التوراة والإنجيل، أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما. وإخواني، سورة العمران، سورة العمران هي في جملتها رد على النصارى، وبعضهم قال أنها أن معناها التوحيد، تتحدث عن التوحيد، ولا شك أن التوحيد من مقاصد القرآن التي تذكر كثيرا وتكرر في سورة العمران كثيرا، بسبب أنه أيضا يرد على التثليث الذي عند النصارى. في سورة الفاتحة عندما يقرأ القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأنه يعني سأل يا ربي من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون حتى أحضر طريقهم. فأعطى الله سبحانه وتعالى تفصيل لحال المغضوب عليهم في سورة البقرة، وتفصيل حال الضالين في سورة آل عمران. آل عمران. فهذا هو يعني مقصد العام لسورة آل عمران، وهو بيان حال الضالين. تعرفون جاء في سنة الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وإنما كانوا مغضوب عليهم لأنهم علموا فلم يعملوا، وإنما كان أولئك كانوا ضالين لأنهم عملوا بلا علم. فكأن لسان حال السائل اللهم ارزقني علما وعملا، يعني ارزقني علما أعمل وأعمل به. فحال أهل الإيمان الجمع بين العلم والعمل. في سورة البقرة والعمران يتضح الطريق تماما في دفع آفة العلم بلا عمل وآفة العمل بلا علم. ومن هنا نعرف لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم سمى البقرة والعمران الزهراوين وأثنى على من حفظه وأنهما تأتيان من قيامة تشفع لصاحبهما. ومعنى الزهراء المضيئة، فهما زهروان سورة البقرة والعمران لأنهما تضيئان لقارئهما وحافظهما الطريق الحق، فاتضح له المحجة تماما بحفظ وقراءة وفهم سورة البقرة والعمران. ولا يخفاكم أيضا أن البقرة من فضائلها أنها من السبع الطوال التي هي كما جاء في مسلم أحمد وحديث صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ السبع الأول فهو حبر. إيش معنى حبر؟ عالم. فالذي يحفظ سبع الطوال أطول اثنتين البقرة وآل عمران. وعنوان السورة أيضا فيه رد على النصارى. عيسى عليه السلام من آل عمران، من آل عمران، فكأن الله تعالى يقول يعني آل عمران فهم بشر، لهم هذا النبي عيسى بشر وله آل وله عائلة وله من يرجع إليهم. فمن مطلع السورة فيه رد على النصارى، وأيضا سبب نزول يدل على أيضا المقصد، لأنها نزلت كما سمعتم في وفد نصارى نجران الذين ناظروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم جاءوا للبيعة لكنهم ناظروه في النصرانية. وبعد عدة أيام دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة، سيأتي إن شاء الله حديث عن المباهلة، فأبوا الدخول في المباهلة. أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة وأسلم عامتهم بعد ذلك. نعم، يعني هم حتى هم بينهم قالوا والله لئن باهلتموه لا يبقى أحد من عاقبكم أبدا، يعني تهلكون جميعا. فكفوا عن المباهلة وقالوا أن رأينا يا محمد أن نباهلك اليوم، لكن أرسل معنا رجلا أمينا. فأرسل عليهم أبو عبيدة عامل جراح وأسلم عامتهم. وأنزل الفرقان هو القرآن، وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل، ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه. فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا، وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره، وقيل هو الزبور، وهذا بعيد لا يخفى عليه شيء، خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره، ففي ذلك رد على النصارى. طبعا الآن يعني واضح الإشكال، يعني الآية نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس، وأنزل الفرقان، فهل الفرقان غير الكتاب؟ يعني نزل عليك الكتاب قطعا المقصود به إيش؟ القرآن، لأن قال عليك، نزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم كذا، فهنا المقصود به القرآن. طيب لماذا قال وأنزل الفرقان؟ القول الأول أنه تكرار نفسه، لكن أراد أن يوضح صفة أخرى له. القول الثاني وأنزل الفرقان يعني وأنزل الله تعالى ما يفرق به بين الحق والباطل. فإذا إذا إذا كان هذا المعنى يصبح يدخل فيه القرآن وبعد والسنة، يعني يصبح كل وحي يدخل في في في هذا، فكأن الله تعالى يخبره بأنه يعني أنزل عليه الوحي الذي هو أعم من القرآن أيضا، لكنه يفرق بين الحق والباطل. نعم. هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبل، وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير، بل كان مصورا كسائر بني آدم كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك، منه آيات محكمات. المحكم من القرآن هو البين المعنى ثابت الحكم والمتشابه. هذه قضية يعني استدل بها العلماء على قضية عمليات التجميل، على أن الأصل فيها أن الفقهاء يقسمون عمليات إلى نوعين، عمليات تجميل وعمليات تعديل، فيقولون ما كان إرجاعا لخلق الله فهو جائز، وما كان تغييرا لخلق الله فهو لا يجوز، لأن المصور هو الله تعالى، هو الذي يصور من طول وقصر وحسن، فينبغي التفريق بين بين بين هذين النوعين، عمليات التجميل وعمليات التعديل. منه آيات محكمات، المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. قال ابن عباس: المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر. وهذا تمثيل لما قلنا، هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظمه. فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصارى نزرا، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس بكتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه. قال: نعم. قالوا: فحسبنا إذن، فهذا من المتشابه الذي اتبعوه. وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي. ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة أي ليفتنوا به الناس، وابتغاء تأويله أي يبتغون أن يتأولوا على ما تقتضي مذاهبهم، أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق. طيب، إذن عندنا القرآن فيه آيات محكمات وفيه متشابهات. لماذا جعل الله تعالى في القرآن متشابهات؟ المحكم الواضح، المتشابه غير الواضح. لماذا جعل هناك الله تعالى متشابه؟ وهذا سؤال يعني يكثر كثيرا، يعني لماذا يعني هذا الكتاب العظيم لماذا لم يكن كله محكم وواضح ولا يحتاج إلى وجود متشابه؟ طبعا هذا جواب يعني سؤال مستحق حقيقة، ولكن أيضا جوابه بشركم سهل وواضح، يعني والله تعالى جعل هذا لحكمة عظيمة. من الحكمة ما ذكر الله تعالى هنا في نفس الآية، أول يعني حكمة عظيمة هو التمييز بين أصحاب اليقين والإيمان الصادق وأصحاب الزيغ، قلوبهم فيها زيغ وفتنة مثل المبتدعة والضلال. فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش يفعلون؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فإذا تتضح للأمة الفرق بين أهل الدين والصلاح وأهل العلم وبين الذين في قلوبهم زيغ. هذه فائدة عظيمة، التمايز بين أهل العلم الراسخ وأهل الزيغ. أيضا من فوائده، طبعا يا إخواني القرآن الأصل فيه الإحكام، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب. فالمتشابه قليل، يعني ليس معنى هذا المتشابه هو الأكثر، لا قليل. أيضا من فوائد المتشابه أو من حكم المتشابه كما ذكر السيوطي وغيره، استثارة العلوم وتفجيرها. كيف يتضح المتشابه؟ يحتاج إلى مقدمات علمية كثيرة، مثلا علوم اللغة، يعرف علوم اللغة فيدرسونها، يحتاجون علم القراءات، يحتاجون قراءة في كتب التفسير. يعني لو كان القرآن كله محكم وواضح ما ما ما استثيرت هذه العلوم الكثيرة وثبتت وأصبحت تتداول، لأن هي مفاتيح فهم القرآن. واضح؟ أيضا من فوائدها التمييز بين أهل العلم وأهل الجهل، فيتميز أهل العلم الذين يحسنون فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتميز فضلهم على غيرهم، ويعني ما منزل الله تعالى به عليهم، وحقوقهم على الناس، لأنهم هم الذين يفهمون الناس كتاب الله. أيضا يعني من فوائد المتشابه أن الإنسان يبقى يحس بقدر جهله أمام الله سبحانه وتعالى، فهناك يعني يبقى في كتاب الله أشياء لا يستطيع أن يفهمها ويقف عاجزا عن إدراكها، فيعلن استسلامه ويقول الله أعلم. يعني فإذا موضوع الحكم له فوائد كثيرة جدا جدا. هناك حكمتان باطلتان إن شاء الله أحدثكم عنها في على التطور إن شاء الله. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله، إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله، والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. وقيل إنه معطوف على ما قبله، وإن المعنى أنهم يعلمون تأويله. وكلا القولين مروي عن ابن عباس، والأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير وهو أرجح. وقال ابن عطية: المتشابه نوعان، نوع انفرد الله بعلمه، ونوع يمكن وصول الخلق إليه. فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني. وهذا تفصيل جيد، يعني إذا قيل أن وما يعلم تأويله إلا الله. إحنا الآن الآية إذا وقفت لها معنى وإذا وصلت لها معنى. حقائق بعض الأمور التي يذكر الله تعالى قد إحنا لا نعرفها. يعني مثلا قوارير من فضة، قوارير من فضة. القارورة اللي هي الزجاج صح؟ كيف تكون زجاج من فضة؟ يعني يقول بعض المفسرين يقول إن الفضة لو دققتها فرقت حتى كانت كجلد كجناح الذبابة لم تكن زجاجة، لم تكن قارورة، يعني لم تشف. والزجاجة ما يمكن تكون فضة، فكيف تكون زجاجة من فضة؟ هذا من الأشياء الموجودة فقط يوم القيامة لا نعرفها. طيب إذن أنا إذا وصلت الآية وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يصبح معناها يعرف المعنى أن الزجاجة من فضة. طيب هل يعرف حقيقتها؟ هل إحنا نتصور هذا؟ لا ما نتصوره. إذن يأتي معنى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقته إلا الله، تقف. والراسخون في العلم يقولون آمن النبي، نسلم لله وأمره ونقول ليس كل شيء صدي عدفه. فإذا الوصل باعتبار والوقف باعتبار. نعم كل من عند ربنا، أي المحكم المتشابه من عند الله. ربنا لا تزغ قلوبنا حكاية عن الراسخين، ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم، والأول وأرجح لاتصال الكلام. وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين. إن الله لا يخلف الميعاد استدلال على البعث، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا فهو من كلام الله تعالى. كدأب في موضع رفع، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون، وفي ذلك تهديد. والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والضمير عائد على آل فرعون بآياتنا البراهين أو الكتب، البراهين أو الكتب. ستغلبون وتحشرون قرئ بتأي الخطاب ليهود المدينة، وقيل لكفار قريش، وقرئ بلاي إخبارا عن يهود المدينة، وقيل عن قريش وهو صادق على كل. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنظير وقين قاع، وأما قريش ففي بدر وغيرها. والأشهر أنها في بني قين قاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. قد كان لكم آية، قيل خطاب للمؤمنين، وقيل لليهود، وقيل لقريش، والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا، المسلمون والمشركون يوم بدر، ترونهم مثليهم، قرئ ترونهم بالتاء خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية. والمعنى ترون سورة آل عمران مدنية أم مكية على هذا؟ مدنية، لأنها نزلت بعد بدر. طبعا هي نزلت بعد بدر وبعد أحد، لأنها في حديث مطول عن أحد كما سيأتي. نعم فهي مدنية. نعم قطعا. والمعنى ترون الكفار مثل المسلمين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم، وقرئ بالياء والفاعل في يرونهم. طبعا المؤمنون كانوا كم في بدر؟ 300 و11، والكفار 1000. إذن هم مثليها، يعني مثل 600 ومثل 900 تقريبا، يعني مثليها مرتين، يعني المثل مرة واحدة مثليهم مرتين. أيوة أحسن. وقرئ بالياء والفاعل في يرونهم هم المؤمنون، والمفعول بهم المشركون، والضمير في مثليهم للمؤمنين. والمعنى على حسب ما تقدم، فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكفار كانوا 3 أمثال المؤمنين، لأن الكفار كانوا قريبا من 1000 والمؤمنون 313. ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين، ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على ما أمروا بهم قتال الواحد للاثنين، من قوله فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، وذلك قدر عدد المسلمين مرتين. وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين والمفعول ضمير المؤمنين، وإن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين. والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حزب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين وهم أقل من ذلك، وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم. ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم. طبعا يعني راجح مثل هذا مثليهم، يعني بعضهم قال هم هكذا رأوهم، يعني لكن لا يلزم أن يكون هو حقيقة الأمر، يرونهم مثليهم، واضح؟ فيكون هذا من تقليل الله لعدد الكفار في أعينهم، يعني بدل ما يرونهم 1000 رأوهم 600، يرونهم مثليهم. والتأويل الثاني كما ذكرت لكم، يعني المؤلف ذكر تأويلات لكن ما ذكر هذا الذي ذكرت لكم، وهو أن مثل الشيء مثله مرة مثليهم مرتين فيكون 1000 بهذا. نعم. فيه هربوا كثير. هربوا ورجعوا. والله يقصد هروب يعني. ما أظنه يقصد يعني لأن أغلبهم هرب. نعم. أحسن. رأي العين نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها، والله يؤيد بنصره أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. زين للناس قيل المزين هو الله وقيل الشيطان، ولا تعارض بينهما، فتزين الله بالإيجاد والتهيئات للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وتزين الشيطان بالوسوسة والخديعة. والقناطير جمع قنطار وهو 1100 أوقية، وقيل 1100 مثقال، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقنطرة مبنية من لفظ القنطار لتأكيد كقولهم 1000 مؤلفة. وقيل المضروبة دنانير أو دراهم. المسومة الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح، سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح. وقيل المعلمة في وجوهها شيات، فهي من السيماء بمعنى العلامة. وقيل المعدة للجهاد، ذلك متاع الحياة الدنيا تحقير لها ليزهد فيها الناس. طيب إذا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، ستة أشياء. ولو تلاحظون أغلب يعني الناس يعني لا تكاد تخرج فتنتهم في الدنيا من هذه الستة أشياء. وذكر الشيخ القاسمي كذا كما فعل أنها مرتبة على حسب الأعمار، مرتبة على حسب العمر. يعني الشاب أول ما يشب ويكبر أول ما شهوة تواجهه إيش؟ النساء. فإذا تزوج فإنه يطلب الولد، زين النساء حب الشاب من النساء والبنين. طيب أصبح عنده نساء وأبناء وأولاد، فهو يحتاج إلى أموال يصرف عليهم، فهو يحتاج إلى قناطير مقنطرة من الذهب، يبحث عن الذهب. طيب فإن أصبح عنده مال وسعة من العيش يريد المركب الحسن، أيوة، فالخيل المسومة، خيل مسومة يعني معلمة وجميلة، فتجد يريد سيارة جيدة ويريد. طيب أصبح عنده أبناء وأصبح عنده مال وأصبح عنده مركب حسن، خلاص يريد مزرعة، يحط مزرعة ولا حرف ولا نعام والحرف، يبي فيها إبل ولا غنم ولا بقر يضعه. فهذه طبيعة البشر هكذا يعني مرتبة لتنوع. فأنت يعني عشان تعرف عمر واحد اسأله ماذا تشتهي الآن، يعني ستعرف من وصل في العمر على حسب نشاطه وتعرف. السلام عليكم. قل أنبئكم بخير من ذلكم تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها، وتم الكلام في قولي من ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك، فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا. وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبل، ويتم الكلام في قولي عند ربهم، فجنات على هذا خبر ابتداء مضمر. ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث. الذين يقولون نعت للذين اتقوا أو رفع بالابتداء أو نصب بإضمار فعل. والصادقين في الأقوال والأفعال والقانتين العابدين أو المطيعين والمستغفرين الاستغفار هو طلب المغفرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يقال إنه ثلث الآخر، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له فأغفر. شهد يعني صحيح الفتح. شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك. والملائكة وأولو العلم عطف على اسم الله، عطف على اسم الله، أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. قائما منصوب على الحال من اسم الله، أو من هو، أو منصوب على المدح بالقسط بالعدل. لا إله إلا هو إنما كرر التهليل لوجهين، أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها. طيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قائم بالقسط. ابن القيم في مفتاح دار السعادة فصل تفصيل جميل صراحة في هذه الآية، وذكر فوائد منها عن أهمية العلم وفضل العلم من هذه الآية. فمما ذكره رحمه الله قال أن الشهادة أعظم مشهود، شهادة لا إله إلا الله، يعني الشهادة بتوحيد الله وأن الله تعالى مستحق العبادة والمنفرد بالعبودية، هي أعظم مشهود. يقول فلا يستشهد لأعظم مشهود إلا بأعظم شاهد. فكون الله تعالى يأتي بأهل العلم ليشهدوا دليل على أنهم أعظم الشهداء. أيضا يقول أنت عندما تريد أن تستشهد فإنك لا تستشهد بمجروح، القاضي يرفض شهادة المجروح، صح؟ قال فلما استشهد الله تعالى بهم دل على أنهم مزكون عنده وليسوا مجروحين. الثالث أن الله سبحانه وتعالى قارنهم بالملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهادتهم تعادل شهادة الملائكة، يعني ميزانها عظيم وأثرها كبير. وإذا كان يعني إذا كان الذي يشهد بالوحدانية هم أهل العلم، فمن يريد أن يفهم الوحدانية وين يروح؟ إلى أهل العلم. يقول فهو يعني إشارة للناس أن إذا أردتم تتعلموا هذه الشهادة ومعناها وأبعادها فاذهبوا إلى أولي العلم. نعم. شفنا فيها معنى آخر. أيوة. ابن عمي. يلا تفضل. ليس في قول الله عز وجل أولي العلم الأنبياء. إذا أردتم أن تتعلموا في الله عز وجل، إذا أردتم أن تعبدوا الله عز وجل الواحد، فعليكم باتباع الأنبياء. أي. ومن تبعهم من أهل العلم. طبعا الأنبياء من أولي العلم. لا شك يعني هم رأس أولي العلم لا شك. لكن تعرف الأنبياء ليسوا دائما يعني بين الناس، فالذي يدل الناس على طريق الأنبياء أهل العلم. سنرجع مرة أخرى يعني. نعم. أحسنكم. إن الدين بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام. وما اختلف الذين، الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد، والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما. سريع الحساب قد تقدم معناه في البقرة، وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب ومن يكفر. فإن حاجوك أي جادلوك في الدين، والضمير لليهود ونصارى نجران، أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي وجملتي لله، وعبر بالوجه عن الجملة. ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة من خالفه. ومن اتبعني عطف على التاء في أسلمت، ويجوز أن يكون مفعولا معه. أسلمتم تقرير بعد إقامة الحجة، قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. فإنما عليك البلاغ، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك. وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف. إن الذين يكفرون، الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخ لهم.